ان ده يبقى اخر درس في الدورة او الجزء الاول من دورة بصائر قرآنية. يعني اسأل الله عز وجل ان يجعل هذه الدورة قائمين عليها، وكل من شارك فيها يجعل هذا العمل خالصا لوجهه سبحانه وتعالى، وان احنا نبقى استفدنا شيء معين او قربنا خطوة واحدة بس من كتاب ربنا سبحانه وتعالى. طبيعي ان الانسان في طريقه للارتباط بكتاب الله عز وجل مش هيقفز قفزات مرة واحدة، هي مراحل وخطوات. قال الله عز وجل في الحديث القدسي: من تقرب الي شبرا. فلو احنا خرجنا من الدورة دي ان احنا قربنا شبر واحد بس من كتاب ربنا سبحانه وتعالى، ده شيء طيب وشيء جميل بإذن الله عز وجل. يا ريت الناس بس اهم حاجة عايزين نستفيدها من الدورة دي ان الناس تكتسب العزيمة على بذل الجهد والوقت لتدبر القرآن. الناس تكتسب العزيمة، يبقى عندها عزيمة ان هي تبذل جهد ووقت لتدبر القرآن. احنا دايما كان اقصى امانينا مع القرآن ان انا احافظ على الورد، اقصى امانينا مع القرآن ان انا احاول احافظ على حفظ القرآن. قلما يعني يجي للانسان خاطر او هاجس ان يدي ليلة لمعاشة سورة من سور القرآن، ان يفرغ ليلة، ليلة مثلا يوم الاثنين بالليل، يوم الجمعة بالليل، يوم هو فاضي فيه، فيقعد 3 4 ساعات بيقرأ السورة من تفسير معين ويقوم يصلي بيها وبعدين يقرأها تاني هو. قلما ان انسان يفكر بهذه الطريقة. احنا عايزين نكتسب العزيمة ان احنا لو احنا فكرنا نشتري كتاب او لو احنا فكرنا نقرأ حاجة، اول ما نبذل يعني وقت وجهد يكون لفهم آية او سورة من كتاب الله عز وجل. اكتساب هذه العزيمة وان هي تتحول الى عقيدة بداخلنا، ده يا ريت نبقى خرجنا من ده بس، حتى لو ما ارتبطناش بأي آية أو بأي سورة، لكن اكتساب هذه العزيمة، لأن احنا عايزين أهم حاجة تتكون عندنا الذاتية في البحث عن تدبر القرآن، إن أنا لازم يبقى عندي ذاتية. للأسف قلة انتشار الأشياء والدروس والحاجات اللي بتتكلم عن تفسير القرآن أو تدبر القرآن، قلة الكتابات الموجودة عن تدبر القرآن خلت كتير من الناس يعرض عنها، او مش دي السوق الرائجة عند كثير من الناس، فاصبح كتير للأسف من الناس مش مقبل عليها. فعايزين نبذل ان يبقى عندنا ذاتية ان احنا ندور، لكن في حاجات موجودة متناثرة ممكن يتقال عليها كتيرة فعلا، ورغم ان لسه دلوقتي بقول ان هي مش كتير، لكن هي كتيرة مستخبية. كل ما تنقب اكتر كل ما تفاجأ ان في كتابات موجودة او شرايط، لكن احنا اهتماماتنا مش متوجهة ليها. لا، عايزين اهتمام يتجه اهتمام جماعي كده، مجموعات تقبل على حد يسأل عن تفسير القرآن أو تدبر القرآن أو مقالات عن القرآن، بحيث إن الناس تكتسب هذه الذاتية. المفروض إن أنتوا تكونوا قرأتوا المبحث الأول اللي اديناه بتاع الإيمان بالله من كتاب دراسات قرآن. إحنا عايزين زي ما نقول إن الغرض مش إن إحنا جايين ناخد حقنة أو علاج سريع هيربطنا بالقرآن، أبدا مش ده اللي هيحصل. لازم تبذل. كتاب الله عز وجل كتاب عزيز، لازم الإنسان يتعب عشان يصل إلى صحبة القرآن. لازم الإنسان يصل يعني يتعب عشان يصل إلى هذه الصحبة الجميلة. يعني يوصل بعد فترة أنت معاك على التليفون بتاعك مثلا 200 رقم أو 100 رقم أصدقائك، مش كلهم بنفس درجة العلاقة. يعني انت بتقلب في ارقام تليفون فلان انت بتتصل بيه لما بتحتاج كذا، فلان انت علاقتك بيه ضعيفة، لكن فلان بقى لو في مشكلة مادية بتكلمه، فلان لو في مشكلة اجتماعية بتكلمه. طب احنا عايزين بقى، هل علاقتنا بالقرآن كده صورة كذا لما بيبقى عندي مشكلة مثلا امنية بقراها، بيبقى عندي مشكلة مادية بقرأ السورة دي، عندي مشكلة في التوكل خلاص انا عندي يعني بقى اصبح عندي علاقات تفصيليه بسور القران، مش علاقات اجماليه ان انا اسمع عن سوره يوسف وسوره البقره اللي هي السوره الطويله دي، لا ابدا. احنا عايزين علاقات تفصيليه مع كتاب الله عز وجل، ان انا مرتبط يعني مع ايات السوره ارتباط تفصيلي. لذلك النهارده المفروض ان احنا نبدا نقرب شبر ونتصاحب على سوره جديده. عايزين نبدأ نعمل علاقة الصحبة. والأربع دروس الأول ده كان تثبيت العقيدة عن أهمية القرآن وخطورة غياب القرآن عن المجتمع. خلاص يبقى كان الاربع دروس الاول موضوع ان يبقى عندنا عقيده عن خطوره القران، وان احنا قلنا عايزين في الدروس الاول تحويل معلومه ان القران مهم الى عقيده داخل الانسان. الدرس الخامس بدانا نتكلم عن كيف ربط القران، ان القران يتكلم عن مجملات زي الايمان بالله، الدار الاخره، علاقه المسلم بالكافر، علاقه المسلم باسرته، ان القران اتكلم عن فتح الافاق عن الغيب، قطع حواجز الزمان والمكان، ازاي ان القران اعاد تفكير الصحابه مره اخرى، غير نظراتهم عن كل شيء، كل شيء في الحياه نظره الصحابه اتغيرت بسبب تلقي ايات القران. وخدنا نموذج من ده اللي هو الايمان بالله، مبحث في كتاب دراسات قرانيه نقراه. طيب المره دي بقى احنا عايزين نبدا نقرب اكثر تفصيلا شويه، عايزين نقرب من سوره الرعد، مش من موضوع اللي هو الايمان بالله او الدار الاخره، لا احنا عايزين نقرب من سوره الرعد، هذه السوره العظيمه اللي ارجو ان انتوا تبذلوا فيها وقت ومجهود عن طريق اشياء معينه. رقم واحد ان انتوا تقرا السوره كامله كامل الليل، تصلي بيها اولا، يعني ارجو ان احنا حتى نحاول نمشي بالترتيب ده، ان احنا نصلي بالسوره قيام ليل، او اللي مش هيقدر يقوم بيها الليل اقل حاجه انه يقراها لكن على مكث كده، اقراها لوحده في مكان فاضي ما فيش فيه دوشه بتركيز، ده رقم واحد. رقم اتنين يقرا فيها الملف اللي هنرفعه النهارده والاداره ان شاء الله ترفعه لكم، سوره الرعد من كتاب دراسات قرانيه. يبقى خطوه رقم اتنين قراءه سوره الرعد من كتاب دراسات قرانيه. طب افرض واحد يقول لي انا عندي علو همه، ممكن اقرا سوره الرعد، تفسير سوره الرعد من دراسات قرانيه ومن ابن كثير ومن السعدي، رائع. اللي عايز طب اللي عايز يقراها من السعدي فقط، حاسس انه اقل من كتاب دراسات قرانيه، مفيش مشكله. رقم ثلاثه ان احنا نرجع نصلي بيها تاني. ان احنا نرجع نصلي بيها تاني. حبذا لو ده اتعمل في ليله واحده، مش قادرين على 3 ليالي. يعني الشاهد 4 ليالي، ان ما يبقاش فيه فجوات، ما يبقاش فيه فجوات بين هذه الخطوات، يعني ما اقراش ما اصليش مثلا بسوره الرعد النهارده واقرا سوره الرعد من الكتاب دراسات قرانيه بعد اسبوع وبعدين ارجع اصلي بيها بعد شهر، لا. احنا عايزين ناخد الجرعه زي ما الدكتور بيكتب الدواء، بيبقى الجرعه متتاليه عشان تعطي النتيجه، فحبذا يبقوا متتاليين، سواء 3 ليالي متتاليه، سواء ليلتين، سواء 4، ليله واحده، حبذا يبقى فيه تتالي، بحيث ان احنا بعد كده نكون طريقه التصاحب على سوره. دي احدى وسائل كيف تكون صحبه مع سوره، مثلا سوره الملك. عايز اكون صحبه مع سوره الملك. رقم واحد اقرا السوره قراءه هادئه، قراءه تفصيليه، اما في قيام الليل او في مكان خالي وخلوه وتركيز. ابدا اقرا السوره ايه ايه بهدوء، يعني ما اقراهاش سريعا، ما اقراهاش حذرا، لا، اقراها على مكث قراءه هادئه. ده رقم واحد. طول ما انا بقراها المفروض بيستثار بداخلي تساؤلات. رقم اثنين اقرأ تفسير هذه السورة مثلا من الظلال، القرآن، من السعدي، من اي كتاب، وخاصة باللي بتهتم بالامانيات، ممكن السعدي او الظلال، وحبذا الجمع بينهم. رقم ثلاثة ان انا ارجع اقرأ السورة تاني في قيام الليل، اصلي بالسورة تاني، حبذا لو كنت حفظتها واصلي بها من حفظي. هذه الخطوات البسيطة هي من انفع واقوى التجارب للارتباط بكتاب الله عز وجل. هذه الخطوات البسيطة السهلة اللي ممكن إنسان يستغرب إنه ممكن يرتبط بمجموعة آيات أو بسورة بهذه الطريقة، لكن هذه أفضل من أفضل، أو مش عايز أقول أفضل حتى لا تكون على الإطلاق، من أفضل الطرق الارتباط أو تكوين صحبة أو إنك تقترب شبر، أو كيف تتصور تطلع على سور سورة، كيف تتصور سورة سورة سورة وتنظر ما فيها من جنات وتقطف ما فيها من ثمرات. من أسهل وأجمل الطرق هذه الطريقة، لكن اما انسان يستصعبها او انسان يبخسها حقها هذه الطريقه يقول لا لا لا، يعني اكيد مش هو ده بس الحل. استمرارك بهذه الطريقه انك تختار سوره، نرجع تاني بنقول هذه الطريقه البسيطه ممكن تخلي انسان ما يعرفش ايه سوره سبأ، مش ما عندوش ارتباط تفصيلي بسورة سبأ، عنده ارتباط مجمل بسورة سبأ، قرأها قبل كده في ورد وسمعها في التراويح، بيمر عليها كل مرة في الورد، لكن يعني زي بالظبط عندك اسماء في مع الفارس، يعني عندك اسماء في التليفون، اسماء كتير انت بتقعد فترة هتفتكر هو مين ده، ده اللي كان بتحتاج حد يفكرك، لكن ما عندكش ارتباط تفصيلي بالشخصية دي مثلا. ولله المثل الاعلى، احنا عايزين في القرآن يبقى عندنا ارتباط تفصيلي، ونبدأ بشبر، نبدأ بخطوة، نبدأ بسورة، مش لازم طبعا نبدأ بالبقرة، مش لازم ناخد القرآن كله مرة واحدة. طيب بالنسبة لسورة الرعد، أيسر التفاسير كتاب رائع، وزبد التفاسير مختصر بس صعب شوية. أرجو معلش الإخوة والأخوات الأسئلة خلوها في الآخر، نكتب الأسئلة مفيش أي مشكلة ونخليها في الآخر عشان بس ما إيه التركيز بتاعي ما يتقطعش. مفيش مشكلة، يعني أرجو من الأسئلة بس. أيسر التفاسير قلنا من أجمل التفاسير وسهل جدا ومبسط، وننصح بيه دائما في البداية. زبدة التفاسير هو أصلا مختصر من تفسير فتح القدير للإمام الشوكاني، الإمام الشوكاني صاحب فتح القدير أساسا مختصر هذا التفسير مما يقرب من 5 أو 6 تفاسير كبار، فأصبح زبدة التفاسير هو مختصر المختصر، فكتاب عميق ورائع. اللي يستطيع إنه يقرأ فيه مفيش مشكلة، اللي يحس إنه تقيل عليه يقرأ في أيسر التفسير. نرجع تاني نكمل، نكمل تاني، نجمع الأسئلة. طبعا هيبقى عندنا تساؤلات لأن إحنا عايزين نتكلم بطريقة عملية، وعايزين كثرة الأسئلة العملية تدل إن إحنا فعلا مهتمين بالكلام، فنخليها في الآخر. النهاردة إن شاء الله عايزين نبدأ نقرب خطوة من سورة الرعد. هنقرب خطوة من سورة الرعد على طريقتين. الطريقة الأولى هنقرب من السورة على بعضها، وده أنتوا اللي هتقوموا بالخطوة دي مش أنا، لأن أنتوا هتقروا تفسير سورة الرعد من دراسات قرآنية، لكن هتقروا السورة أولا على مكث بهدوء، ثم تقروا دراسات قرآنية، ثم ترجع تصلي بالسورة تاني. واحد هيقول لي اشمعنى دراسات قرآنية؟ أقول له يا سيدي أي حاجة، لكن أنا اخترت لك حاجة سهلة في الأول مبسطة. أنت عايز تقرأ السعدي، عايز تقرأ ابن كثير، عايز تقرأ الظلال، مفيش مشكلة، لكن أنا أحب إنه يبقى تفسير فيه معاني إيمانية في الأول. خلاص؟ لأن غالب التفاسير هي قامت أساسا، النقطة دي مهمة جدا، وكانت إحدى الأخوات سألت فيها، سألت التفسير والتدبر والفرق ما بينهم. غالب التفاسير قامت أساسا على تفسير الشيء، يعني توضيحه والكشف عن الغامض اللي فيه. قامت هذه التفسير أساسا على توضيح الأشياء الغائبة في القرآن، المعاني، الأحكام الفقهية، العقيدة مثلا الصحيحة زي ما بيفعل ابن كثير، بيوضح أشياء، مش بيتكلم عن الإيمانيات اللي في القرآن. لذلك بعض الناس يقول لك أنا أحيانا بقرأ في كتاب عقيدة إيماني مش بيزيد، ما هو الكتاب أصلا الكاتب بتاعه اللي مجمع عقائد السلف مش الغرض منه إنه يزود لك إيمانك، الغرض منه إنه يظبط لك عقيدتك عشان لما إيمانك يزيد تبقى أنت منضبط في زيادة هذا الإيمان. كذلك غالب كتب التفاسير كتبت عشان ضبط اللغة، ما تشطش في فهم القرآن سواء لغويا أو بالأثار زي الطبري وابن كثير أو غير ذلك. هو بيحط لك ضوابط، هو مش غرضه إن هو يعلي لك إيمانك، هو غرضه إنه يحط لك الضوابط اللي بعد كده وأنت بتقرأ القرآن إيمانك يزيد. ما سوى ذلك ده تدبر في القرآن. لذلك حتى اللي بيكتب في حاجات بيركز على التدبر أكتر من إنه يوضح، ما بيرضاش يسميه تفسير، يسميه فيه ظلال، يسميه تأملات، يسميه تدبر. خلاص؟ فبعض الإخوة يقول لك أو الأخوات يجي يقرأ تفسير يقول لك أصلاً إيماني ما زادش، ما هو التفسير أصلاً اللي كاتبه مش كاتبه عشان يزود لك الإيمان، هو كاتبه عشان يحط ضوابط عشان لما أنت تيجي تقرأ السورة وإيمانك يزيد معاها ما تضلش في فهم الآيات، أو لما تيجي تتدبر بيحط لك حواجز لا تخرج خارج هذه الحواجز، افعل ما شئت في الجنة اللي بين هذه الحواجز. خلاص؟ فأنا بنحاول ننتقي بس بعض الكتب، وهنجيب لها نماذج في الآخر، أقول لكم على بعض نماذج في الآخر اللي بتهتم بالإيمانيات، بحيث إن أنت لو حبيت تختار سورة تقرأ في إيمانيات في شخص تدبر هذه السورة وتقرأ الإيمانيات فتقوم تصلي بيها. أنت بعد فترة مش هتحتاج حد، هتيجي تقرأ الظلال أو تيجي تقرأ دراسات قرآنية أو تيجي تقرأ أي كتاب هتحس إنك تشبعت، بقيت أنت اللي عايز ترتبط ارتباط مباشر بالآيات، ما عدتش عايز يعني ايه بقى باسلوب الكاتب بالنسبة لك بقى خلاص قديم، لان كل الكلام بيبلى الا كلام الله عز وجل وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كثرة الرجوع اليه بتفقد قيمته. فانت بعد فترة عايز انت ترتبط بالقرآن ارتباط مباشر، فتقوم انت محتاج التفاسير بقى، تبدا تقرا انت بقى ابن كثير وتقرا الطبري والقاسمي، تبدا انت تقرا في التفاسير، وبعد ما تقرا في التفاسير انت تقوم تصلي بالسوره. انت هنا بترتبط، انت هنا بترتبط، انت اللي بتتدبر بعد ما حطيت الضوابط واخذت الضوابط من كتب التفاسير، انت هنا بتنطلق ايمانيا بقى، بتقعد تتامل وتسال اسئله لنفسك وتحاول تجد لها اجابات سواء في التفاسير او بالتدبر بعد ما بتصير في هذه الضوابط. طيب بنقول احنا عايزين نعمل مصاحبه لسوره الرعد عن طريقتين. الطريقه الاولى انتوا اللي هتقوموا بيها، الارتباط بالسوره كليه عن طريق يعني لماذا الرعد خاصه؟ ما احنا قلنا دي سوره انتقائيه، هي جت مش اللي عايز يختار اي سوره، دي حاجه محطوطه في المنهج اللي احنا اخترناه. لا لا مفيش اي مشكله، احنا بس ارجو ان الاسئله تكون في اخر الدرس. بالنسبة لسورة الرعد قلنا هنمر على مرحلتين، الارتباط المجمل بالسورة وده انتوا هتقوموا بيه عن طريق اللي احنا قلناه. الارتباط التاني احنا هنختار آية، آية محورية مركزية في سورة الرعد، وفي أكتر من آية محورية في سورة الرعد تميزت بيها سورة الرعد تحديدا، هنشرحها النهاردة شرح تفصيلي مع بعض. وانتوا هتقوموا بالارتباط المجمل اللي بالسورة اللي هو السورة على بعضها من طريق القراءة في تفسير أو دراسات قرآنية اللي احنا اخترناها ليكم مع بعض. طيب نفتح بقى، أرجو إن الناس يبقى معاها مصحف. أنا هنتظر دقيقة كده الناس يبقى معاها مصحف وتفتح سورة الرعد. هنجد إن سورة الرعد في وسط مجموعة من من الفواتح القرآن اسمها ألف لام راء. القرآن في سور بتبدأ في القرآن بالحروف المقطعة، في ألف لام ميم، في ألف لام راء، في طاسين، في حاميم، ماشي، وفي أشياء أخرى، طه، كاف، هاء، عين، صاد، في بداية، في قاف، صاد، في غير ذلك. هذه الحروف المقطعة منها ما هو مكي ومنها ما هو مدني. غالب الحروف المقطعة مكي، لكن عندنا ألف لام ميم مدني اللي هي البقرة وآل عمران، وعندنا شوط من ألف لام ميم مكي متواصل ورا بعضه. غالب الصور اللي بادئة متشابهة بتبقى متتالية، ألف لام ميم المدني ورا بعض البقرة وآل عمران، ألف لام ميم المدني، ألف لام ميم المكي شوط متواصل ورا بعضه من أول سورة العنكبوت، الروم، لقمان، السجدة، أربع صور ألف لام ميم المكي دول ورا بعض. عندنا مجموعة تانية اسمها مجموعة حاميم، دي معلومات تبقوا عارفينها عن القرآن، يبقى القرآن في ذهنك كده. عندنا مجموعة اسمها مجموعة حاميم كلها مكية، اللي هم الحواميم أو بعضهم بيفضل إن هي تتكتب آل حاميم، سواء الحواميم أو آل حاميم. بتبدأ من أول سورة غافر، فصلت، الشورى، الزخرف، الدخان، الجاثية، الأحقاف، سبع سور متتاليات برضو حاميم، قبلهم الزمر وبعدهم محمد صلى الله عليه وسلم. عندنا مجموعة ألف لام راء. مجموعة ألف لام راء بتبدأ من أول سورة، حد عارف؟ مجموعة ألف لام راء بتبدأ من أول سورة، لا نرجع كمان خطوة، هود، نرجع كمان خطوة، يونس، من أول يونس، بعد كده هود، بعد كده يوسف، بعد كده بقى عندنا في النص الرعد، بعد كده ابراهيم، بعد كده الحجر، وقبلهم التوبة وبعدهم النحل. سورة الرعد بتتوسط هذه المجموعة تقريبا، قبلها ثلاث سور على اسماء انبياء، يونس، هود، يوسف، وبعد كده سورة ايضا لامام الانبياء سيدنا ابراهيم، وبعد كده سورة الحجر. خلاص، بعضهم حاول يتكلم في السر ان الف لام راء هنا زيد فيها الف لام ميم راء، زي في سر زيادة ألف لام ميم صاد، هناك في سورة الأعراف زادت صاد على ألف لام ميم، هنا زادت الميم على ألف لام راء لأن هي في وسط ألف لام راء، ففيها سر معين وشيء عميق، زي زيادة بالظبط عين سين قاف على حاميم في سورة الشورى، وهي أيضا تقريبا في منتصف الحاميم، لأن سورة الشورى قبلها غافر فصلت، وبعدها الزخرف والدخان والجاثية والأحقاف. وده بعضهم قال ده من العلم اللي استأثر الله عز وجل به، وبعضهم قال لا ده في اجتهاد واستنباط، ايا كان مش دي قضيه. الشاهد بس انا عايزك تتخيل كده دايما المنظومه القرانيه في ذهنك وترتيب المصحف يبقى في ذهنك. سوره الرعد اختلف فيها هي مكيه ولا مدنيه، سياقها وطريقتها توحي ان هي مكيه، بعض الروايات قالت ان هي مدنيه، جمهور المفسرين قال ان هي مكيه. لكن ما تتعجبش لو لقيت حد قال ان هي مدنيه واختار ان هي تبقى مدنيه، فيه من المفسرين من قال انها مدنيه. معانا في دراسات قرانيه اختار ان هي مكيه وحطها في نماذج من الصور المكية. كتاب دراسات قرآنية اختار ثلاث صور مكية يفسرهم واختار ثلاث صور مدنية يفسرهم، او نقول يتكلم عن معاني سريعة في الصور. الصور المكية اللي اختارها كتاب دراسات قرآنية غالبها بيتكلم عن الله سبحانه وتعالى، اختار سورة الرعد، سورة لقمان، سورة فاطر. الصور المدنية اللي اختارها الصور المتتالية الأول، البقرة، آل عمران، النساء. هو كتاب قيم حقيقة، يعني اللي هيقول مثلا أنا من هنا رمضان هقعد على الكتاب ده عشان أقرأه، هو هيجني خير عظيم ويدخل رمضان يعني بقلب منشرح ويعني وقطع شوط طويل من فهم كتير من كتاب ربنا سبحانه وتعالى. وخاصة المبحث الأخير، بس مبحث عميق، يفضل دايما قراءته بعد الكتاب مش في اخر، مش في اول الكتاب، اسمه كيف نقرا القران، مبحث رائع في اخر كتاب دراسات قرانيه. نرجع تاني لسوره الرعد. سوره الرعد لما نبص كده بقى في المصحف، سوره الرعد بدات تلك ايات الكتاب والذي انزل اليك من ربك الحق ولكن اكثر الناس لا يؤمنون. احنا قلنا انا في الغالب هختار ايه اركز عليها عشان يصعب ان انا اشرح الصوره كامله، وده قلنا ده المجهود اللي هيبقى الواجب اللي عليكم. بدأ شوط طويل الأول، أول صفحة شوط عن قدرة الله المطلقة سبحانه وتعالى. الله رفع السماوات بغير عمد، الله عز وجل استوى على العرش، الله سخر الشمس والقمر، الله عز وجل يدبر الأمر، الله يفصل الآيات، كل دي آية 2 آية 3، الله عز وجل مد الأرض، الله عز وجل جعل فيها رواسي وأنهار، الله عز وجل جعل فيها من كل زوجين اثنين، الله عز وجل يغشي الليل النهار، الله عز وجل جعل في الأرض أي أربعة قطع متجاورات وجنات، الله عز وجل ينزل الماء يسقي هذا الزرع بماء واحد، وبالرغم من ذلك الله عز وجل يفضل بعضها على بعض في الأكل. بعد هذا الشوط ثلاث آيات المتتالية قدرة الله المطلقة سبحانه وتعالى، تتعجب أن في ناس لسه بتنكر قدرة ربنا على البعث. وإن تعجب فعجب قولهم أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد، أيتعجبون من هذه ويتركون كل هذه الأشياء، لا يتعجبون من سماء بغير عمد، ولا يتعجبون من شمس وقمر تسخر وتدور، ولا يتعجبون من أرض مدها الله وجبال أرساها الله وأنهار شقها الله وثمرات أخرجها الله، لا يتعجبون من ثمار تسقى بماء واحد ومختلفة في الأكل، لا يتعجبون من كل هذا ويتعجبون من البعث. إذن هو تحكم وتنطع وهروب من الحساب. القضية ليست تعجب أو استبعاد القدرة على البعث، ولكن الحقيقة هو هروب من الحساب، ويريد أن يفجر أمامه، يريد أن ينطلق في المعاصي ولا يحاسب، لأن اللي يتعجب من دي كان المتوقع أن يتعجب من كل هذا. فلما لم يتعجبون من كل هذا وكانوا إذا سئلوا عن من خلق السماوات والأرض قالوا الله، ولم يتعجبوا من أنه خلق السماوات والأرض، ثم يتعجبون من البعث، هذا تنطع وتحكم بهوى وبغير علم. ثم تجد بعد ذلك أن من شدة التعنت والتنطع في آية 6 بعدها الصفحة الثانية، يستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات. ده مش بس بينكر، ده بيقول أنا مش خايف. فربنا جاب هنا شوط عن العلم، يبقى الصفحة الأولانية شوط عن القدرة، الصفحة الثانية شوط عن العلم الله عز وجل المطلق. فجاء الله يعلم، الثانية الأولانية الله يقدر على كل هذه الأشياء، هنا الثانية الله يعلم. الله يعلم ما تحمل كل أنثى، الله يعلم ما تغيض الأرحام وما تزداد، الله يعلم الغيب والشهادة آية 9، الله عز وجل يعلم من أسر القول، الله يعلم من جهر به، الله عز وجل يعلم من هو مستخف بالليل، الله عز وجل يعلم من هو سارب بالنهار، الله عز وجل يحفظ. الصوت الثالث له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. أحبتي في الله، القرآن لما بيخاطبنا بيخاطبنا كبشر، مش بيخاطبنا على إننا جهاز كمبيوتر بيلقننا معلومات. كان القرآن كان ممكن لو إحنا مركبين بهذه الطريقة، كان ممكن القرآن يخلص في صفحتين. الله قدير، الله عليم، الله ينصر أهل الحق، كان ممكن يجي خطوات كده، واحد اتنين تلاتة. ليه القرآن جه كده؟ القرآن يؤهلك نفسيا قبل أن يعطيك أي حقيقة. سورة الرعد نزلت، لو قلنا إن هي مكية، في وسط ألف لام راء، نزلت في قمة الصراع بين الحق والباطل، في طغيان أهل الباطل في أواخر المرحلة المكية، وعدم وجود أي فرصة للنجاة في الأفق. ما احناش عارفين ايه اللي هيحصل، تخيل احنا في آخر المرحلة المكية ومش عارفين ايه اللي هيحصل. تعذيب الكفار بيزداد، المصائب بتزداد تلو الأخرى، موت أبو طالب، موت خديجة رضي الله عنها، مفيش فرصة على الآفاق، الطائف مش مفتوحة، مش عارفين نروح فين، ايه اللي هيحصل، الصحابة ما مش عارفين. يعني وانت بتقرأ السيرة في آخر المرحلة المكية وفي شدة الضيق والعذاب، انت عارف ان في حاجة اسمها الهجرة. الصحابة في الوقت ده ما كانوش عارفين ان في حاجة اسمها الهجرة، ما كانوش عارفين ان السنة اللي بعد الجاية هنهاجر وهنروح المدينة وهنعمل دولة، ما كانوش عارفين كده. كانت تنزل عليهم سورة مثلا، سورة البروج، وهم في مكة، ربنا بيقول لهم في نموذج قبل كده كان في مؤمنين وكلهم ماتوا اتحرقوا، وما يقول لهمش ليه السورة دي بتنزل، يعني ممكن انتوا تبقوا النموذج ده. تخيل القرآن المكي كان بربي الصحابة على تعلق قلبي بالله غير عادي. فتيجي السورة، سورة الرعد، عايزين نطلع منها اللي احنا عايزين نتكلم عنه ايتين مهمين جدا في السورة، هنختار واحدة. آية 11، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وآية 17، الصراع بين الحق والباطل، أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدره. من المعاني المحورية في سورة الرعد الآيتين دول، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، آية 11، والصراع بين الحق والباطل اللي في آية 17، أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها. معايا شباب ولا تهتوا؟ أنا عارف إن ممكن يكون الكلام تقيل بس عايزين نركز مع بعض. طيب نتوكل على الله. يبقى من المعاني المحورية في السورة آية التغيير وآية الصراع، إن صحت التسمية، آية التغيير وآية الصراع، آية أن الله قادر أن يغير ولكن القضية في أنفسنا، وهذا التغيير له السنن. آية التغيير وآية الصراع، الآية الأولانية أن الله قادر أن يغير هذا الواقع المرير، وأن المشكلة ليست في القدرة، المشكلة في أنفسنا حتى لا نشك في قدرة الله. الآية الثانية أن الله عز وجل هذا التغيير له سنن مستمرة دائمة لا تتغير، دائما في فترات الاستضعاف يحتاج الناس إلى مثل هذه المعاني. العجيب أن السورة أهلتك نفسيا قبل ما تقولك أن الله قادر على التغيير، وأن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وقبل ما تكلمك عن سنة الصراع كلمتك الأول عن قدرة الله المطلقة وعن علم الله الشامل، عشان لما تقول لك بعد كده ان الله يغير ولكن غيروا انتم بانفسكم توقن بذلك. لما يكلمك عن الصراع بين الحق والباطل وان النتيجة الحتمية للحق توقن بذلك، تيجي على نفسية مؤهلة. مثال اخر مهم في القرآن في سورة غافر، نجد سورة غافر بتبدأ بعد المقدمة حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر للذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. تبدأ ما يجادل في آيات الله، تبدأ المجادلة في آيات الله، إن في كفار ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد، وتجيب نموذج من المجادلة بين مؤمن آل فرعون الذي آمن وبين فرعون، وبعد هذا النموذج والثبات مؤمن آل فرعون في النقاش وثباته، وكثير من المفسرين قال انه اظهر ايمان، تظهر ايمانه في اخر النقاش والجدال اللي بينه وبين فرعون. ثم قال الله عز وجل فوقاه الله سيئات ما مكر، ثم بعد ذلك ادخل الله عز وجل فرعون النار، وبعد ما دخلوا النار المستضعفين اللي كانوا ساكتين ايام فرعون بدأوا يتكلموا في النار وبدأوا يقولوا واذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء الذين استكبروا إن لكم تبعا، المستكبرين يقولوا إنا كل فيها، فيروحوا هما الاثنين لخزنة النار يقول لهم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب، فيقول لهم اولم تكن تأتيكم رسلكم بالبينات، قالوا بلى، قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين الا في ضلال. لغاية آية 50 كل ده في سورة غافر يعتبر شبه مقدمة للقاعدة اللي هتتقال بعد كده. آية 51 آخر مشهد في آية 50 مشهد فرعون المتكبر الطاغية مع الجنود الظلمة مع المستضعفين اللي سمعوا كلامه قاعدين بيصوتوا في النار ومحدش بيجاوبهم. آخر كلمة وما دعاء، أي نداء وصراخ أهل الكفر والباطل في النار، وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. آخر مشهد آية 50 بتسمعه في ودانك وهم قاعدين بيصوتوا في النار. الآية اللي بعدها إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. بعد ما تأهلت قدرة الله في أول السورة والملائكة اللي بتستغفر للمؤمنين وعالم الغيب المفتوح وقصة لمؤمن الفرعون الثابت وكان مستضعف لكن قاوم الباطل وأهل الباطل بطغيانهم يخشوا النار ويصوتوا في النار، تيجي الآية دي بعد ما أنت تأهلت أنت الآن تتقبل هذه القاعدة على خير وجه. إنا لننصر رسلنا، تقول فعلا الله ينصر الرسل. لو الآية دي جت في أول السورة مش هتيجي وقع على القلب بنفس وقعها الآن معايا. يبقى إذن وقع آية إنا لننصر رسلنا جاء بعد تأهيل كذلك إن الله لا يغير ما بقوم. نرجع بقى تاني لسورة الراء، وقع آية إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا من أنفسهم. والآية بقى نفتح بقى عندها آية 17 هنتكلم عنها. أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها. هذه الآية الواقع الحقيقي لها جاء بعد تأهيل، لأن القرآن يخاطب نفوس بشرية، القرآن يخاطب نفوس بشرية فيها مشاعر الخوف والأمل والرجاء والحب والخشوع والخضوع. القرآن يطرق على هذه المشاعر من كل وجه حتى تستعد، ثم بعد ذلك تأتي القاعدة. طيب أنزل أما تيجي تقرأ آية 17 ودي اللي هنتكلم عنها برضو هنتكلم عنها سريعا لأن الأمر كله واجب عليكم، عايزين نربي الذاتية عندكم. أنزل من السماء ماء، أنت أصلا أما تيجي تقرأ الآية اللي قبلها أو السطر اللي قبلها قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار أنزل. أنت هنا معتقد أن الواحد القهار، لو أنت كملت وصلت من آية 16 وآية 17 وهو الواحد القهار أنزل من السماء ماء، أي أن الواحد القهار، ودايما في الغالب يجتمعوا الاسمين دول مع بعض لأن من نازع الله في وحدانيته قهره الله، من نازع الله في وحدانيته قهره الله وهو الواحد القهار سبحانه وتعالى. الواحد القهار أنزل من السماء ماء، انت هنا معتقد ان الآيات هتتكلم عن نفس المشهد اللي في أول السورة، قدرة الله في الكون. الواحد القهار أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها، فاحتمل السيل زبدا رضيا. ربنا بيقول المية بتنزل من السماء، ربنا بينزلها مطر، المطر في مكان بيجمع المطر أودية، الأودية دي تبقى مش نظيفة. المطر أول لما بينزل المطر على الأودية اللي مش نظيفة، المية بتقعد تحمل الأشياء القذرات اللي في أرض الأودية تحملها وتتصارع معها. أول نزول المطر الأشياء القاذورات دي عشان هي خفيفة بتطلع أعلى المية، مع استمرار نزول الماء المية تبقى صافية أكتر وتلقي هذه القاذورات جانبا ويصبح الماء صافيا. تخيل معايا مشهد بسيط جدا عشان تطبق الموضوع ده. لو أنت عندك جردل في البيت مش نظيف، في شوية حاجات كده في قاع الجردل، فأنت حطيت خرطوم مية في الجردل، أول ما المية بتنزل بتقعد تخبط في الحاجات دي والحاجات دي تعلى. استمرار نزول الماء بعد فترة يخلي الجردل ده كله صافي، ميه صافي، والحاجات دي اترمت خلاص. ربنا بيحكي لنا مشهد، ايه علاقه المشهد ده لسه ربنا ما قالناش؟ أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها، كل وادي خد من المية على قده، فاحتمل السيل زبدا رابيا. الزبد القاذورات اللي موجودة طلعت فوق. هذا المشهد يحدث أيضا مع ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله، عشان تجيب الذهب يبقى نظيف ما يبقاش متخلط بمعادن أخرى سيئة أو بأشياء سيئة بعناصر يعني مش أصلية. فبيعملوا إيه؟ يدخلوا الذهب النار، الذهب ما يتحرقش وما يتغيرش. أي حاجة تانية متلاصقة بالذهب ملتئمة فيه تعمل فقاقيع والنار تأثر فيه وتعمل طبقة على الذهب من الأشياء الإيه اللي مش نظيفة كده على الذهب. صانع الذهب يخرج بعد كده السبيكة يبشط هذه الأشياء وتسقط من الذهب وتظل سبيكة الذهب خالصة صافية نقية. يبقى لما نحب ننقي الذهب يدخل الفرن، لما نحب ننقي ونبحث عن المعادن الأصلية لابد من دخول فرن الابتلاء. طيب، أو متاع زبد ومما يوقدون عليه في نار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله. كل ده ربنا بيكلم عن ظواهر موجودة في الكون قدامنا. الذهب لما يخش النار بيحصل فيه كذا، المية لما بتنزل على الأودية بيحصل فيها كذا. تفاجأ ان كذلك يضرب الله الحق والباطل. الله اكبر، ده طلع الكلام على الحق والباطل. تقوم ترجع تقرا الآية تاني بقى، انا عايزك تتخيل كأنك بتقرا الآية لأول مرة، كأنك ما انتش عارف ختامها. انت قاعد بتقرا ربنا بيكلمك عن ظواهر، فوجئت في اخر الآية ربنا بيقول لك كذلك يضرب الله الحق والباطل، فاما الزبد فيذهب جفاء. قبل النتيجة ربنا قال لك خد بالك أنا هنا الكلام عن الحق والباطل. النتيجة الزبد يذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. نرجع احنا بقى تاني المثل من الأول. أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا، ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله. عندنا هنا مثلين، مثل مائي ومثل ناري. ابن القيم برضو رائع. عندنا هي المثل مائي ومثل ناري. اللي عايز يرجع للمثل ده بالتفصيل من افضل من تكلم، زي الله خيرا، زي اللي في سورة البقرة، من افضل من تكلم عن المثل ده ابن القيم والشيخ حبنك الميداني في كتاب امثال القرآن. ابن القيم ممكن تلاقيه في التفسير بتاعه المتجمع من بدائع التفسير، او التفسير القيم موجود على النت، او امثال القرآن للشيخ حبنكة عبد الرحمن حسن حبنكة الميداني، له ايضا كتاب اسمه امثال القرآن شارح المثل ده بالتفصيل، ده لمن اراد الاستزادة. طيب طبعا الناس اللي قالت 29 صفحة بالعافية هتروح ترجع تقرأ الحاجات دي طبعا اكيد. الشيخ عبد الرحمن حسن حبنكة الميداني في كتاب امثال القرآن، اللي عايز يرجع للاستزادة من المثل يرجع للاتنين دول. نرجع احنا تاني مع بعض. انزل من السماء ماء فسالت اودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا. خلاص، كتاب اسمه امثال القرآن بتاع الشيخ حسن حبنكة، الحق حبنكة الميدان. طيب، المثل الاول ربنا بيقول المية بتنزل في الوادي والوادي يحمل من الماء على قدر هذا الوادي، يعني في وادي صغير اخره شوية ماء صغيرين، في وادي كبير بياخد من الماء كثير على حسب حجم الوادي على حسب ما بيتلقى من الماء. فسالت اودية بقدرها. طيب، عشان ما اطولش عليكم ونبقى ناخد المجمل، يعني لان الكلام تفصيلا طبعا المثل ده تفصيل، يعني كتب فيه زي ما نقول في ناس ألفت فيه مؤلفات هذا المثل، وزي ما بقول اللي عايز يستزيد يرجع لكتاب امثال القرآن بتاع الشيخ الميداني، يعني استفاض فيه واجاد، جزاه الله خيرا ورحمه الله. المثل الاول صراع الحق والباطل، الصراع العقدي. لذلك عايزين ناخد بالنا من فرق مهم جدا بين انزل فعل ماضي أنزل من السماء ماء فسالت فاحتمل كل ماضي. وبين المثل الثاني ومما يوقدون صيغة مضارع، يعني كأن المعركة الأولى حصلت وانتهت وخلصت والمعركة الثانية لسه مستمرة. يبقى المعركة الأولانية اللي لأن ربنا قال يضرب الله الحق والباطل، يبقى الآيات دي صراع الحق والباطل. بعض العلماء حمل ان صراع الحق والباطل في الآيات هو الصراع اللي في الواقع، وبعضهم حمل صراع الحق والباطل اللي في قلب كل إنسان، وده مال ابن القيم. ناخد الأول الصراع اللي في الواقع وبعدين نتكلم عن الصراع اللي في القلب. يبقى الصراع بين الحق والباطل، ربنا قال يضرب الله الحق والباطل كذلك يضرب الله الحق والباطل. طيب لو قلنا صراع الحق والباطل في أرض الواقع، في نوعين من الصراع. الصراع الأول هو الصراع العقدي. الماء دائما وغالبا في القرآن والسنة يشبه الوحي بالماء، دائما الوحي يتشبه بحاجتين اتكلمنا قبل كده في دروس الأول، الماء والنور. الماء الحياة والنور الحياة الصحيحة، مش أي حياة. يبقى الماء الحياة والنور الحياة الصحيحة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال مثل ما بعثني الله به من الحق الهدى كمثل غيث أصاب أرضا، وده شرحنا الحديث ده بالتفصيل في أول درسين من الدورة ديت في إنه القرآن وتفاعل القلب مع الوحي. طيب يبقى نزول الوحي في أرض الواقع في قاذورات، إذن كل ما سوى الوحي هي أفكار أرضية خبيثة. أتكلم عن الأفكار اللي تتصدر لإدارة العالم، يعني في فرق بين فكرة دنيوية لإدارة مصنع، وفي فرق بين فكرة عايزة تقود العالم زي الشيوعية أو الليبرالية أو العلمانية. هذه أفكار أشبه بالقاذورات يتفاعل معها الوحي وينتصر عليها قطعا، الأمر منتهي. المية تنزل، نزلت على جاهلية، الوحي القرآن نزل على جاهلية، على صراعات بين العرب وصراعات بين فارس والروم. نزل الوحي تلقاه الصحابة فسالت أودية بقدرها، كل أمة وكل مجموعة بتتلقى من الوحي على قدر اهتمامها بهذا الوحي. كان أكبر نصيب للصحابة فسالت أودية بقدرها. في الصراع بقى في مستوى القلب، كل قلب بيحمل من الوحي على حسب حجم القلب. في واحد آخره يصلي 10 دقايق وتلاقي قلبه شبع من القرآن خلاص، في واحد نص ساعة، في واحد ساعتين وما يشبعش من القرآن. ذلك سيدنا عثمان بن عفان بيقول كلمة رائعة، بيقول لو طهرت قلوبكم ما شبعتم من كلام ربكم، لأن قلبك هيبقى واسع قوي، طول ما قلبك يبقى طاهر أكتر ما فيهوش فيه هذا الزبد. شوف فقه سيدنا عثمان، ما فيهوش فيه الزبد، كل ما طهر قلبك أكتر كل ما يبقى واسع أكتر، كل ما يتلقى قرآن أكتر. لو طهرت قلوبكم ما شبعتم من كلام ربكم. يبقى أنزل من السماء ماء، آمين يا رب، أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها. الماء يسيل في الوادي يصطدم بالقاذورات. يبقى لازم تحس إن الوحي بيتصادم مع كتير من الأفكار اللي موجودة في المجتمع بعيد عن الوحي. في تقاليد، يعني كان آخر خطبة خطبتها امبارح اللي هي بعنوان المعايير الزائفة أو فالصو، ان في معايير زائفة عند المجتمع تقيم بها الاشياء، معايير خاطئة تقيم بها الاشياء. اللي بيتعامل مع الوحي يفاجأ ان الوحي له تقييم لشيء، وان الواقع بيقيم نفس الشيء بتقييم مختلف تماما. القرآن والوحي يعظم من شيء والواقع ينظر اليه نظرة تافهة، القرآن يتفه من شيء يجعله تافها، القرآن يجعل نظرة الانسان لشيء تافه، والواقع يعظم نفس هذا الشيء التافه. اللي هيتعامل بمعايير القرآن هيحصل تصادم، ولابد أن يقاتل من أجل نصرة هذه المعايير القرآنية في الواقع. يبقى الواقع القرآن لما بيسيل في قلبك وبتعيش به نورا يمشي به في الناس، لما بتمشي بالقرآن في الواقع بتصطدم. فاحتمل، صيغة احتمل دي فتعل، في صراع بيحدث الآن بين الماء والزبد. الزبد قالوا دي ممكن تبقى قاذورات او فقاعات ملونة تكون اعلى الماء، نتيجة هذه القاذورات التراب. خد بالك من الفقاعات الملونة، فقاعات لأن هي سهلة، هي منظر على الفاضي. الزبد بيتميز بأشياء، أولا إنه منظر مش حقيقي، ثانيا إنه يسهل إزالته، أشبه بالغثاء. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال إحنا هنبقى كتير وهنهزم، قال أنتم يومئذ كثير ولكن غثاء كغثاء السيل. الزبد أسوأ من الغثاء، لأن الزبد لا نفع فيه مطلقا. يبقى إذن خد بالك من كلمة فاحتمل الإيه؟ فاحتمل السيل. يبقى اللي لازم يطهر الواقع او يطهر قلبك سيل من القرآن، مش آية، وان كانت آية كافية لكن لمن تدبرها. لازم يحصل، احنا قلنا مشهد الملتقط من حياتنا البسيطة، مشهد الجردل اللي انت بتنظفه وتحط فيه المية، لو حطيت شوية مية وخلاص هتبقى المية معكرة. لازم سيل المية يبقى مستمر. أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل. لازم تتابع وقوة. يبقى عشان قلبك يطهر بالقرآن، هنقول أنا جربت القرآن قلبي بس مش حاسس إن قلبي بيطهر، لأن مفيش قوة في التعامل مع القرآن، يعني مفيش تدبر. رقم اتنين، مفيش تتابع في التعامل مع القرآن، اكتفيت بصورة. تاني، محتاجين تتابع في التعامل مع القرآن، ومحتاجين قوة في التعامل مع القرآن. تتابع يعني مش سورة واحدة، سورة اتنين تلاتة، قوة يعني تدبر. لذلك هي دي فكرة قيام الليل في رمضان، 30 يوم ورا بعض قيام ليل في أفضل وقت اللي هو الليل، تلاوة القرآن ليطهر القلب لعلكم تتقون. ده أفضل طريقة لطهارة القلب ولطهارة الواقع، إن يبقى سيل متتابع، طرح القرآن على الواقع متتالي وبقوة. عايز تغير واقع يبقى طرح قوي للقرآن ومتتالي متتابع، ده السيل اللي يطهر الواقع. اوعى تفتكر ان المايه لما هتنزل هتلاقي المكان نظيف. امال المايه نزلت ليه؟ نزلت عشان تطهر. يبقى في صدمات هتحصل، في صراع هيحدث. بدايات الصراع دائما يعتلي الزبد، منظر المايه بتنزل في الجدل، منظر المايه بينزل في الوادي، اول المشهد المايه تبقى معكره والزبد يعلو، فتظن ان الباطل سينتصر. هي دي المرحلة المكية اللي كانوا عايشين فيها اثناء نزول القرآن. يبقى ده طبيعي ان في الاول لسه الماء مش قوي قوي ومش متتابع، لسه مفيش قوة تكونت لهذا الصراع، فتلاقي الزبد يبدأ يعلو في الاول. اذا منظر علو اهل الباطل ليس هو النهاية، هو مجرد زبد. يستمر الزبد إذا توقف السيل المتتابع القوي. يبقى قصر فترة أهل الباطل، عايزين نقصر الفترة بتاعتها، لازم السيل يبقى مستمر وقوي. طول فترة الزبد على يبقى الوحي عندنا ضعيف. يبقى السورة نزلت في مرحلة مكية على قول كثير من المفسرين، تقول لهم الزبد اللي موجود ده هيزال، استمروا اثبتوا اصبروا وصابروا ورابطوا، الزبد هيذهب. دي سنة ربنا سبحانه وتعالى. المشهد الثاني، ومما يوقدون، دخل الذهب يدخل النار عشان يبقى صافي. يبقى المشهد الاول الصراع العقدي، امين ان شاء الله هيذهب. الصراع العقدي يعني صراع عقيدة القرآن مع العقائد الضالة والأفكار الضالة. ربنا جابه بصيغة الماضي، يعني إيه؟ يعني ربنا بيقول لنا على هذا المعنى إن أي صراع عقدي بين القرآن وأي فكرة النتيجة حتمية للقرآن. أي مناظرة، أي نقاش، أي تأصيل، أي صراع عقدي بين القرآن وأي فكرة القرآن ينتصر. لو ما انتصرش يبقى المشكلة في المتلقي القرآن الذي ينافح عنه، الموضوع منتهي، اليوم أكملت لكم دينكم. لكن الصراع المادي احنا قلنا دايما في مرحلتين، مرحلة التبيين ومرحلة التطبيق. مرحلة التبيين دائما ينتصر المؤمنون فيها المفروض لو هم تلقوا القرآن صح. مرحلة التطبيق هي سجال، زي ما هرقل سأل أبو سفيان كده الحرب بينكم أخبارها إيه؟ قال هي سجال. فجاءت التانية بصيغة المضارع يوقدون. إذا حرب التبيين إن القرآن لازم يظل عاليا، حتى لو قصر المؤمنون في تطبيقه لازم عقيدة القرآن تظل عالية. معايا؟ حتى لو قصر المؤمنون في تطبيق القرآن لازم تظل عقيدة القرآن عليه، وينافحوا عنه ويناظروا به ويجاهدوا به أي عقيدة ضالة أخرى. طيب، يبقى الأول أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا والزبد رابيا، يعني كمان الباطل بيفضل ينتفش رابيا، يعني بيزيد، يفضل ينتفش ينتفش ينتفش، فيأخذه الله عز وجل أخذ عزيز منتقم. صراع عقدي بين القرآن وغيره، زي الصراع بين القرآن والليبرالية، زي الصراع بين القرآن والعلمانية، زي الصراع بين القرآن والاشتراكية. هذه أفكار تدعي أنها تحتكر الحقيقة التفسيرية للعالم، إن هو شايف هو اللي عنده نظرة تفسيرية للعالم. دي أفكار عايزة تستبدل القرآن، مش هينفع يحصل تصالح بينها وبين القرآن. تاني، صراع عقدي بين القرآن، يعني إيه صراع عقدي؟ في أفكار ضالة عايزة تسيطر على العالم تدعي إن هي تملك الحقيقة المطلقة، زي العلمانية وتفسيرها الليبرالي أو اللي كانت الاشتراكية مع الشيوعية، إن دول عايزين يسودوا العالم. ده صراع، زي فكرة الآلهة عند الجاهلية، ده صراع عقدي. أي أفكار عايزة تفسر إن مفيش بعث، يعني اللي يقول مفيش بعث وإن في آلهة بنتقرب لها، ده صراع عقدي. الليبرالية العلمانية قائمة عن فصل الدين والدولة، ده صراع عقدي. هذه الصراعات اللي بين كإسقاط على واقعنا، والصراع الآن قائم بين الإسلام والليبرالية، بين القرآن والليبرالية، ده الصراع القائم الآن. هم بيدعوا بعض المؤلفين عندهم في الغرب كتب كتاب اسمه نهاية التاريخ، إن الليبرالية دي نهاية التاريخ، خلاص ده هم وصلوا لقمة التطور الإنساني. معايا؟ وضحت كده؟ فالصراع العقدي ان احنا نثبت عجز الليبرالية وقوة القرآن، وان القرآن هو اللي يملك الاجابة عن الاسئلة كاملة، وان الليبرالية اجاباتها ناقصة ومكتسبة، لكن ده عايز معايشة قوية مع القرآن. فالصراع ده ربنا بيقول لنا اي صراع تخوضوه بهذه الطريقة لابد ان تنتصروا حتما، لكن مش كل صراع مادي هتدخلوه هتنتصروا فيه حتما. الحرب المادية سجال، اللي هم يكسبوا مرة احنا نكسب مرة، وتلك الايام ندورها بين الناس. لو الصراع المادي الغلبة فيه دائما لأهل الإسلام كان كتير من المنافقين هيخشوا الإسلام، لكن من حكم مداولة الأيام إن مين يتبع الإسلام وهو مستضعف. ليتني أكون فيها جازعا حين يخرجك قومك، اختار أشد مرحلة استضعاف عشان ينصر الدين، وده دلالة صدق، ليميز الله الخبيث من الطيب. إذن صراع الحق والباطل بيمر مرحلتين، صراع التبيين، طرح الشريعة الإسلامية كبديل للأحكام الوضعية، ده صراع عقدي. طرح العقيدة القرآنية مكان الكلام الليبرالي، مثلا أنا ما بحبش كلمة فكري، صراع فكري مثلا، أيوة، يبقى زي ما الأخت أم يوسف، الصراع العقدي لو إحنا متسلحين بالأسلحة الصحيحة لابد من الانتصار القطعي. إثبات عجز الأحكام الوضعية وإثبات قمة التشريعات الإسلامية، دي معركة لابد أن ننتصر فيها قطعا، الأمر فيها انتهى، اليوم أكملت لكم دينكم، لو إحنا متسلحين بالأسلحة الصحيحة. الصراع المادي دول بيننا وبينها، معايا؟ الصراع المادي بقى ربنا بيقول فيه إيه؟ اللي هو بقى الصراع على أرض الواقع، أرض المعركة، ومما يوقدون فيه في وما يوقدون عليه في النار. هؤلاء الثلة المؤمنة لازم تدخل فرن الابتلاء عشان الخبيث يسقط، حتى يسقط الخبيث ويصبح زبدا رابيا ويسقط، زي ما ربنا قال في سورة الأحزاب: وزلزلوا زلزالا شديدا. الشجرة الثابتة القوية حينما تزلزل تسقط الأوراق المتهالكة والفروع الخبيثة تسقط. دي من فوائد الزلزال. ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله. معايا يا شباب؟ خلاص. يبقى في مرحلتين، في معركة التبيين ومعركة التطبيق. معركة التبيين صراع اللي هو الماء مع الزبد وينتصر. معركة التطبيق صراع الذهب لو هو بيدخل فرن الابتلاء. احنا لازم ندخل الابتلاء. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما انتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. ودي جت بعد اخر غزوة احد في اخر آل عمران. ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية او متاع زبد مثله. هذا الزبد كذلك يضرب الله الحق والباطل، فاما الزبد فيذهب جفاء. جفاء يعني يترمى في جنب. اللهم جاف الارض عن جنبيه، يعني ابعد الارض عن جنبيه. تيجي تدعي الواحد ميت فيذهب جفاء يلقى جانبا يترمى. واما ما ينفع الناس فيمكث. صيغه المضارع بتاعت يمكث في الارض دي يعني كلما حاول اهل الباطل ازاله اهل الحق يمكثون. صيغه المضارع تدل ان في محاولات مستميته من اهل الباطل ان هم يشيلوا شجره اهل الحق. بقيت المثل ده يوضح قوي في مثل سوره ابراهيم، لكن ده عايز جلسه تانية بقى. شجره الحق وشجره الباطل موجوده هناك في سوره ابراهيم بقى، السوره اللي بعدها على طول. كشجره خبيثه اجتثت من فوق الارض ما لها من قرار. شجره الباطل ملهاش جذور، هي منظر على الفاضي، تتشال وتترمى. شجرة الحق ضاربة في الأرض مرتفعة في السماء، مهما فعلوا لن يستطيعوا إزالتها. أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربه. مهما حاولوا تؤتي أكلها. كل شوية في ناس بتلتزم، كل شوية في ناس تسلم، كل شوية في مواقع تفتح كل إسلامية، كل شوية ناس تقرب من طريق ربنا. تؤتي أكلها مهما حاولوا. أما ما ينفع الناس فيمكث. المكث طول الإقامة، فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال. هذه العقيدة وهذه السنة أخبرنا الله بها بعد التأهيل النفسي عن قدرة الله المطلقة، عن علم الله الشامل، عن التغيير لا يكون إلا أن نغير ما في أنفسنا. تأتي هذه السنة بعد أن تلقينا هذه الحقائق فنؤمن بها ونصدق بها. بعد كده صفات جيل النصر بقى، من آيات بقى 20 لآيات 23. يوفون بعهد الله، لا ينقضون الميثاق، يصلون ما أمر الله به أن يوصل، يخشون ربهم، يخافون سوء الحساب، صبروا ابتغاء وجه ربهم، أقاموا الصلاة، أنفقوا، يدرؤون بالحسنة السيئة. ده جيل النصر بقى اللي هيطبق هذه السنة. دي لقطات سريعة في المثل، مثل فيه كتير، اللي عايز يستفيد منه يرجع يقرأ. ممكن وهو بيقرأ برضو دراسات قرآنية، محمد قطب أشار إليه لبعض المعاني، ابن القيم أشار إلى معاني قيمة، ولكن ركز على الصراع الحق والباطل داخل قلب الإنسان. حبناك الميداني استفاض فيه وأطال وأجاد، كتير من المفسرين تكلموا عنه. اللي عايز كتاب حبناك اسمه أمثال القرآن، موجود على النت برضو PDF لمن أراد أن يرجع عليه. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا.